بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سؤال أسئلة نسأل، نطرح سؤال يتعلق بالدرس الماضي. ما هي أسماء سورة النحل مع التعليل لما تقول؟ نعم، أي نعم، أجل أي نعم نعم نعم في حسن. نعم نعم نعم حسنت بارك، هذا هو الجواب. سورة النحل وسورة النعم، والنحل لورود النحل فيها دون غيرها، والنعم لكثرة النعم التي عددها الله جل وعلا في هذه السورة، فالجواب صحيح. نعم، يقول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ينهى الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، وهي فيما يقولون امرأة من قريش كان في عقلها شيء، فتغزل من أول النهار وتبرم وتحكم، فإذا جاء آخر النهار نقضت كل ما غزلته وأبرمته. فيقول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، نقضته ونفشته وقطعته بعد قوة، بعد أن كان قويا مبرما محكما، لا تكونوا مثلها نعم، وكانت تقطعه أنكاثا. والأنكاث جمع نكث، وهو كما قال ابن كثير، قال أن نعم، أو أورد عن مجاهد قال: أنكاثا يحتمل أنه اسم مصدر نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أي أنقاضا، ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان أي لا تكون أنكاثا جمع نكث من ناكث. وقال السدي وعبد الله بن كثير: هذه امرأة خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. وقال ابن مجاهد وابن زيد وقتادة: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، وهذا القول أرجح وأظهر، وسواء كان بمكة امرأة نقضت غزلها أم لا. إذن هذه الآية متعلقة بالآية التي قبلها: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إذن هذه الآية تنهى المؤمنين أن ينكثوا وينقضوا ما أعطوه من العهد وما أبرموه، فلا يجوز لهم، فيشبه حال المرأة التي تبرم وتحكم غزلها ثم تنقضه بعد ذلك وتقطعه. فإذا أعطيتم عهدا ووعدا فالتزموا به، خاصة إذا وثقتموه بالحلف، فلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا العهود، فتكونوا كحال تلك المرأة التي حكى الله خبرها. ثم قال جل وعلا: أن تكون نعم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الدخل قال الزجاج أي غشا وغلا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي غشا وغلا. وقال الجوهري: الدخل هو المكروه، هو المكر والخديعة، هو المكر والخديعة. وقال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخيل. ومعنى هذه الآية، خلاصة أقوال المفسرين، قالوا: نزلت هذه الآية في العرب الذين كانوا، الذين إذا حالفت قبيلة منهم أخرى ثم جاءت إحداهم قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت بالأولى، غدرت بالأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى الكبرى أو إلى القبيلة الأخرى التي جاءتها وهي أكبر من الأولى، قاله مجاهد. وهذا تفسير لقوله: تتخذون أيمانكم دخلا، تتخذون الأيمان التي عقدتموها مع بعضكم دخلا أي غشا وخديعة ومكرا فلا تفون بها. وذلك قال: دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن تكون قبيلة أكثر من قبيلة، فتبرمون عقدا وعهدا مع قبيلة، فإذا جاءتكم أمة وقبيلة أكثر منها عددا أربى يعني أكثر، نقضتم عهدكم السابق وخنتموه ولم تفوا به وتعاقدتم مع القبيلة الأخرى على حساب القبيلة السابقة. هذا خلاصة ما يقال: أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني أكثر عددا منها، فلا تتخذوا أيمانكم دخلا من أجل أن أمة أكثر من أمة، فلكثرة هذه الأمة أو هذه القبيلة التي جاءتكم نقضتم العهد والميثاق الذي أبرمتموه مع قبيلة سابقة وقد أعطيتمهم العهد والميثاق. قال جل وعلا: إنما يبلوكم الله به، الهاء عائدة على الوفاء بالعهد. إنما يبلوكم الله ويختبركم بالوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، فهو يختبركم جل وعلا ليتبين من يفي بالعهد ومن ينقضه ولا يفي به ولا يفي بالمواثيق التي واثق أو عاهد غيره بها. قال جل وعلا: وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. يقول الطبري: وليبينن الله لكم، وليبينن الله، وليبين لكم يوم القيامة، أي يبين يظهر ويجلي يوم القيامة كل ما كنتم فيه تختلفون، وأعظم ما تختلفون فيه عبادة الأوثان، فإن المؤمنين لا يعبدون إلا الله ولا يرون أنه يجوز أن تعبد، والكافرون يقول هي آلهتنا وحق لها أن تعبد. فيبين الله جل وعلا لهم المحق من المبطل وصاحب الهدى من صاحب الضلال، ولا مانع من أن يكون يبين لهم كل ما يختلفون فيه، وأوله وأعظمه الشرك بالله جل وعلا، وبقية ما يختلف فيه أهل الإيمان مع غيرهم. ثم قال الله جل وعلا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لو شاء الله جل وعلا جعل الناس أمة واحدة كلهم على الإيمان والتوحيد وعلى عبادة الله ولا شرك فيهم، لو شاء ذلك أراده كونا وأزلا، لكنه جل وعلا ما شاء ذلك، ما أراده، وإنما أراد أن يبلو عباده، ففريق في الجنة وفريق في السعير. قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لحكمة عظيمة، فيضل من يشاء، من يريد من عباده بعمله فييسره لعمل الضلال، ويقدم على عمل الضلال والكفر باختياره ولا يعلم أن الله قد كتب ذلك أو قدره عليه، فيقدم عليه باختياره، تأتيه الآيات والنذر والرسل وينصحونه وينهونه ويأبى إلا اختيار ذلك والمعاندة عليه، فبعمله يجازى، كل نفس بما كسبت رهينة. وما كتبه الله عليه من أنه شقي أو سعيد هذا لا شك أنه لا يخرج عنه ولا يحيد عنه، لكن الإنسان في هذه الدنيا يعمل عمل المختار، وهو مختار، فيقدم على الأعمال التي يريدها يرغبها يختارها. ولهذا الله جل وعلا ما عذب العباد على علمه الأزلي السابق، لا يعذبهم إلا بعد أن يخلقهم ويوجدهم فيعملون هذه الأعمال فيستحقون الجزاء. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهو جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال ولا تسألن عما كنتم تعملون. يسأل الخلق عن أعمالهم بين يدي الله جل وعلا، لكن المؤمن يسأل سؤال تقرير، يسأل سؤال تقرير فقط، وأما الكافر والمعذب يسأل سؤال مناقشة. من حسب من نوقش الحساب عذب. المؤمن يقرر بالنعم، ألم تذكر كذا ألم تذكر كذا، فيقر بها، ثم يقول جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. لكن سيحاسب الجميع ويسألون عن أعمالهم، لكن فرق بين حساب المناقشة وحساب التقرير. فالمؤمنون يقررون ثم يغفر لهم ويتجاوز عنهم، وأما الكفار يحاسبون حسابا ويناقشون مناقشة من يعذب على أعماله. قال جل وعلا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. مر كما مر معنا دخل أي خديعة ومكرا أو غشا. والأيمان جمع يمين وهو القسم والحلف. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قال بعض المفسرين لا تتخذوا أيمانكم دخلا، هذا تكرار لقصد التأكيد والتقرير، وقيل إن هذا معنى جديدا وفائدة جديدة، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه هنا يقول لا تتخذوا أيمانكم بينكم دخلا بينكم، فإذا حلفتم على يمين فلا تخدعوا بها ولا تغشوا بها، إذا حلفت على يمين فكن صادقا وفي بحقها في أي أمر كان، سواء في العهود أو المواثيق أو غيرها، فإذا حلف العبد يجب أن يصدق، لأن الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. مسلم إذا حلف له بالله يرضى، فإياك أن تتخذ يمينك خديعة ومكرا تقولها وأنت لا تريد تفي بها، فإن هذا سبب لزلل القدم والهلاك عند الله جل وعلا. ولهذا قوله فتزل قدم، قالوا الأصل في الزلل هو تزلق الرجل وتنقلها من موضعها دون إرادة صاحبها، والمراد في الآية فتزل قدم من اتخذ يمينه دخلا عن محجة الحق، يعني خديعة أو غدرا عن محجة الحق بعد ثبوتها عليه ورسوخها فيه. وقال السمعاني تزل عن الإسلام بعد ثبوتها عليه. ويقول ابن كثير في تفسيره ثم حذر تعالى عباده من اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة ومكرا لئلا تزل قدم بعد ثبوتها، مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الخائنة المشتملة على الصد عن سبيل الله. لأن الكافر إذا رأى أن طريق الهدى بسبب الأيمان لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام، ولهذا قال وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إذن يتلخص قول المفسرين أن هذا في الأيمان التي أعطاها الإنسان لغيره، قد تكون مع المسلم وقد تكون مع غير المسلم، وتكون سببا في الصد عن دين الله. إذا لا تتخذوا أيمانكم خديعة ومكرا أي دخلا أي خديعة ومكرا بينكم فتزل قدم من فعل ذلك بعد ثبوتها على الحق وكونه من أهل الحق، فإذا فعل ذلك زلت قدمه وزاغ عن الحق فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء وهو العذاب الذي يسوء من وقع فيه بما صددتم أي بسبب صدكم ومنعكم للناس عن سبيل الله عن الطريق الموصلة إليه وهي طريق الإيمان، ولكم عذاب عظيم بسبب هذا الفعل، لأن الصد عن دين الله جرمه كبير وذنبه عظيم، كما مر معنا أن الله يزيد الذين يصدون عذابا فوق العذاب الذي كانوا فيه مقابل صدهم عن سبيل الله. ثم قال جل وعلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، فلا تعتاض عنه بالدنيا. قال ابن كثير لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها فإنها قليلة، ثمن قليل يأخذ، يأتي إنسان يريد منه أن يخلف ينقض العهد، يريد ينقض يمينه التي أكدها، ربما يعطي شيء من المال أو ربما يترتب على نقض هذه اليمين يسلم له ماله أو يكون الحق له، المهم شيء عرض متاع من متاع الدنيا. قال جل وعلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما أعده الله للموفين بعهودهم والبارين بأقسامهم وأيمانهم لهم عند الله الثواب العظيم الجزيل خير من متاع الدنيا وعوضها القليل الذي يسبب حسرة وندامة في الآخرة. قال جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم من الدنيا وقيل من الثواب ينفد وينتهي من النفاد وهو الذهاب والزوال، فمهما ما عندكم الدنيا كلها تنفد وتذهب ولا يبقى لها باقية، وما عند الله باق لا يزول، الصالحات الباقيات الأعمال باقية عند الله جل وعلا، وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن قد يتعرض الإنسان أحيانا لأذية سواء يغرى بالمال أو يهدد بسبب يمينه أو عقده الذي عقده ووثق الله به، لكن عليه أن يصبر ولا ينقض عهده ولا ينقض يمينه، ولهذا قال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون، والمراد يجزيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد من الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لكن هناك شرط آخر وهو مؤمن، لابد من الإيمان. هناك من يعمل من الصالحات من الذكور والإناث وهو غير مؤمن، ما ينفعه هذا ولا يحييه الله حياة طيبة، لأن الكافر حياته خبيثة ليست بطيبة. فلا بد من الإيمان حتى تطيب الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن كثير: والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، وعن علي بن أبي طالب فسرها بالقناعة، حياة الطيبة قال القناعة. وجاء عن ابن عباس قال إنها هي السعادة، الحياة الطيبة هي السعادة. وذكر ابن كثير جملة من أقوال السلف بعضها فيه بعد، ثم قال: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، ورواه مسلم. وجاء أيضا في الحديث عند الترمذي والنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إذن الحياة الطيبة يا إخوان تشمل كل ما أشار إليه المفسرون، وأهم ذلك السعادة والطمأنينة والأنس فيها جنة الدنيا الإيمان. كم من الناس الآن تضيق به، انظر الكفار كيف يكثر الانتحار عندهم، سبب أنهم في ضيق وضنك، ما وجدوا لذة الإيمان التي يجدها المؤمن. فالمؤمن موعود بالحياة الطيبة، الطمأنينة، السعادة، راحة البال، اليقين، يعني الخير الذي هو عليه مطمئن. بعض الناس منذ أن تراه تعرف أن وجهه يدل على عدم راحته وطمأنينته، والمؤمن في غاية الطمأنينة. وعد الله، قال جل وعلا: ولنجزينهم فلنحيينهم حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بل الحياة الطيبة لهم في الدنيا والآخرة، ويجزيهم الله أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، حيث يجازون على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، منة من الله، وليس الحسنة بحسنة بل بعشر أمثالها. ثم قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مر معنى الكلام عن الاستعاذة، وأن السنة أن يستعيذ الإنسان قبل أن يقرأ. فقوله هنا فإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، وليس معناه أنك إذا فرغت من القراءة من قراءة القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان قال به بعض أهل العلم، لكن الصواب فإذا قرأت أي فإذا أردت أن تقرأ، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستعيذ قبل القراءة، والنبي يفسر القرآن. وهذا يكون كقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، المراد إذا أردتم القيام، لأنه لا يقوم إلى الصلاة إلا بعد الوضوء. لو قام إلى الصلاة وهو لم يتوضأ ما تصح صلاته. المراد إذا أردتم أن تقوموا للصلاة فتوضأوا قبل القيام. قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. قال الطبري: ليس له سلطان على الذين آمنوا فاستعاذوا بالله منه. وقال غيره: ليس له حجة. وقيل: لا يحملهم على ذنب لا يغفره الله. وقيل المراد أن من استعاذ بالله منعه من الشيطان، فصار لا حجة له ولا تسلط له عليه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له سلطان وحجة تسلط على المؤمنين، على المخلصين والمخلصين وهم أولئك الذين يتوكلون على الله ويعتمدون عليه فيما ينوبهم وفيما يتعرضون له، يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه مع أخذ بالأسباب، فهم أولياء الله. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطان الشيطان وحجته وتمكنه وسيطرته على الذين يتولونه، يتخذون الشيطان وليا فيطيعونه فيما أمرهم وفيما همزهم إليه فيعصون الله، وأعظم ذلك الكفر بالله واتخاذ الأصنام آلهة من دون الله. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين هم به مشركون يعني أشركوه مع الله في العبادة، لأن عبادة الأوثان عبادة للشيطان، هو الذي أمرهم بذلك وجعلوه لله شريكا، شركوه مع الله. هؤلاء قلوبهم بيوت خربة قد تسلط عليه الشيطان فهم في قبضته، سلطانه عليهم قائم يؤزهم ويحملهم على الشيء فيفعلونه ويصدهم عن الخير فيطيعونه. ولهذا من أعظم ما ينجي من الشيطان كثرة الاستعاذة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، مما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شيطان ينزغ الإنسان دائما، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو لم تجدي معك من أول مرة قلها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة حتى يخزي الله عز وجل الشيطان، لأن معنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأستجير بالله جل وعلا من الشيطان المرجوم المبعد. قال جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. يعني إذا بدلنا آية مكان آية، هذا والله أعلم النسخ، الله عز وجل ينزل أحكاما ثم ينسخها ويبدل هذه الآيات بآيات أخرى، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بمثلها أو خير منها، نأتي بخير منها أو مثلها. فالله جل وعلا عليم حكيم، نزل آيات من القرآن في أحكام معينة ثم نسخها، وهو معنى نبدل آية، بدلنا آية مكان آية، جاء بآية مكان الآية السابقة وبحكم جديد. والله أعلم بما ينزل، يعني هذا التبديل وهذا التنزيل هو بعلمه جل وعلا، لا أحد يتصرف بهذا أو من قبل جبريل أو من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو بعلمه جل وعلا وإرادته، هو كلامه. والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. قال الكفار: أنت تختلق هذا القرآن من قبل نفسك، بدليل أنك أمس تقول كذا واليوم بدلت هذا وجئت بأمر آخر. ها، يريد أن يطعنون في القرآن، وهم المفترون، هم المختلقون. بل أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون الحق فيتبعونه. ثم قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك. نزله أي نزل القرآن وآيات القرآن، نزله روح القدس وهو جبريل عليه السلام من ربك، من عند الله، فالله الذي تكلم به هو كلام الله هو الذي أنزله، وجبريل أخذه وتلقاه من الله ثم أنزله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وتلقاه منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فهو نازل بالحق وهو من عند الله وبالحق الذي لا مرية ولا شك فيه، فكيف تقولون إنما أنت مفتر، تصفونه بالافتراء والكذب، أنتم أهل ذلك، بل لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفتري شيئا، فهذا هو كلام الله الذي أنزله عليه، لم يزد فيه حرفا ولم ينقص منه حرفا. قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذا من حكم إنزال القرآن تثبيت أهل الإيمان، والله يثبت المؤمنين. انظر كيف تثبت أنت إذا جالست الصالحين وأهل الخير ودارست العلم، فكيف بكتاب الله؟ وهل العلم إلا مدارسة كتاب الله جل وعلا؟ فقراءة القرآن والعمل بما فيه ومدارسته والله سبب للثبات، سبب للثبات، لأن القرآن للقلوب مثل الماء للنبات بل أعظم نفعا، فيسقيها بالإيمان وبالخير وبالتقوى فتثبت على الحق، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى، أيضا هدى يهتدى به من الضلالة لمن اتبعه، وبشرى يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، يبشرهم بالجنة وبرضا الله جل وعلا، ويبشر الكافرين بالنار. لكن هو هنا بشرى للمسلمين الذين استسلموا لله وانقادوا له بالإيمان واتباع الرسول. ثم قال جل وعلا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قد تأتي للتقليل وللتكثير، وهي إذا جاءت مع العلم المنسوب إلى الله فهي للتكثير وليست للتقليل. ولقد نعلم أنهم يقولون، أي نعلم ذلك كثيرا، وليس يعني للتقليل، قد نعلم، لا، الله يعلم ذلك ولا يخفى عليه شيء في أي وقت ولا في أي حين. قال: ولقد نعلم أنهم يقولون، أي كفار قريش يقولون طعنا فيك وفي القرآن، إنما يعلمه بشر، يقول محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه هذا القرآن بشر، وهو غلام نصراني، ذلك يقول محمد بن إسحاق في السيرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر، عبد لبعض بني الحضرمي، فكانوا يقولون: والله ما يعلم، ما يعلم محمد، ما يعلم محمد كثيرا مما يأتي به، إلا ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام بني الحضرمي. فأنزل الله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. إذن هذا من افتراءهم، يقول مرة يقول هذا أساطير الأولين، مرة يقول إنما أنت مفتر، ومرة يقول يعلمه بشر، وهكذا صاحب الباطل يكثر الاتهامات، وكل يوم يأتي بتهمة دليل ما عنده حقيقة يقولها، كل يوم يأتي ببلية ورزية. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه يعني يميلون إليه ويزعمون أنه هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لسانه أعجمي. قال ابن كثير: يشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبيع عند الصفا، فربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية، أو كان يعرف، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه، يعني أعجمي ما يعرف اللغة العربية، يعرف شيئا قليلا. فهذا الذي تلحدون إليه، تميلون إليه، تزعمون أنه هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، والقرآن لسان عربي مبين بين واضح في غاية الفصاحة والبلاغة، وهذا يعني إبطال لقولهم أنتم كذبة، فالذي تزعمون أنه يعلم النبي هذا رجل أعلى أعجمي، لو كان كما تقولون لجاءكم النبي بكلام أعجمي، النبي جاءكم بالقرآن، بقرآن عربي مبين، لأنه من عند الله جل وعلا نزل به روح القدس. ثم قال جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. الجزاء من جنس العمل، فالذين لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون ولا يقرون ويلتزمون بمقتضاها وما دلت عليه لا يهديهم الله، لأنهم زاغوا. والهداية لها أسباب، لا يهديهم أي هداية التوفيق، ولهم عذاب أليم، لهم فوق ذلك عذاب مؤلم موجع لمن وقع به. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هذا إخبار من الله جل وعلا وحكم على هؤلاء الكذبة الفجرة. قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، افتراء الكذب اختلاقه والإتيان به من قبل نفسه. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، الذي يؤمن بآيات الله وبدلائله وبحججه وبالقرآن لا يفتري على الله الكذب، وإنما يكون مع الصادق. وكونوا مع الصادقين. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون حقا، وليس النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم الكاذبون. وأكد كذبهم بضمير الفصل هم، وبالألف واللام الكاذبون، كأنه صار علما عليهم، هم أكذب الخلق. ثم قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر، اختلف العلماء على أي شيء تعود، فمنهم من قال هي منصوبة على الذم، تقدير الكلام: أذم من كفر بالله من بعد إيمانه، أذم من كفر بالله من بعد إيمانه. وقال بعضهم هي بدل، إما من قوله لا يؤمنون، الذين لا يؤمنون من كفر بالله، أو بدل من قوله الكاذبون، فأولئك هم الكاذبون من كفر بالله. ومنهم من قال هذا كلام مبتدأ لكن منصوب على الذم: أذم من كفر بالله. من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني يذم الله من كفر بعد إيمانه، فهذا كافر بالله جل وعلا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد أورد المفسرون خبر عمار بن ياسر لما عذبته قريش حتى وقع في النبي صلى الله عليه وسلم وكفر، فجاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. لكن عند تتبع لطرق وروايات خبر عمار، وأن عمار قال ذلك، وأن الآية نزلت فيه، لا يصح شيء منها، لا يصح شيء منها، كلها طرق ضعيفة. لكن يبقى أن هذا خبر من الله وإعلام منه جل وعلا، وإن لم يكن للآية سبب نزول، ابتدأ الله البيان أن من كفر بالله من بعد إيمانه فله العذاب الأليم، وله النار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الاستثناء هنا قالوا منقطع، كأن تقدير الكلام هكذا: من كفر بالله بعد إيمانه فهو وقود جهنم، فهو في النار، لكن من أكره على الكفر وقول الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن أكرهوه، ألزموه، ضربوه، عرضوه على السيف، لكن قلبه من الداخل مطمئن على الإيمان وثابت غير كافر بالله جل وعلا، فهذا لا يناله، أو هذا معذور، لأنه مكره. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالخلق، إذا أكره الإنسان يزول، له أن يظهر ما لا يبطن، له أن يظهر ما لا يبطن، لكن الله يعلم قلبه، إن كان قلبه مطمئنا بالإيمان وبالحق، وإنما قال هذا بلسانه لتخويفهم له أو لما عرض له، فهذا مؤمن عند الله عز وجل وهو معذور في هذا. قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني معذور لا يؤاخذ، ولكن من شرح بالكفر صدرا، من شرح بالكفر صدرا يعني آمن، فتح قلبه للكفر ولما طلبوا منه وقبله، شرح صدره، من شرح صدره للكفر سواء كلمة أو فعل فأقدم عليها منشرحة نفسه راغب في ذلك راضيا فيه، فهؤلاء فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله وشرح، من كفر بالله من بعد إيمانه وشرح بالكفر صدرا، شرح صدره وقبل الكفر، فهؤلاء لهم عليهم غضب من الله، طرد وإبعاد، ولهم عذاب عظيم، نالوا غضب الله جل وعلا، والله يوصف بالغضب جل وعلا وغضبه شديد، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب عظيم لا يقدر قدره إلا الله لشدة عظمته وقوته وإخزائه للكافرين. ويستثنى من نطق بكلمة الكفر أو عمل عملا وهو مكره على ذلك غاية الإكراه، فهذا مستثنى وليس ولا يعذب لأن قلبه مطمئن بالإيمان وهو مؤمن. ثم قال جل وعلا: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، الباء السببية، فهذا العذاب عليهم غضب من الله وعذاب عظيم بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، آثروا الحياة الدنيا وقدموها على الآخرة، استحبوها يعني آثروها وقدموها، جعلها مقدمة على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، وبأن الله لا يهدي القوم الكافرين، ذلك الذي أصابهم بسبب استحبابهم الدنيا على الآخرة، ولأن الله لا يهدي القوم الكافرين وإنما يهدي القوم المؤمنين، والذين اهتدوا زادهم هدى، أما الذي يزيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والمراد هداية التوفيق، وأما هداية الإرشاد فقد هدى الله الخلق جميعا، أرشدهم إلى دينه، لكن لا يهديهم هداية التوفيق للإيمان والعمل الصالح. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، الطبع هو الختم بحيث لا يصل إليها الخير ولا يصل إليها الهدى، فهي مطبوع عليها قد طبعت كما يطبع الخاتم على الرسالة حيث لا تفتح، فكذلك هؤلاء طبع على قلوبهم فلا يعتقدون الحق، وطبع على سمعهم فلا يسمعون السماع الذي ينفعهم، وطبع على أبصارهم فلا يبصرون الإبصار الذي ينفعهم فيعرفون به الحق فيتبعونه، وأولئك هم الغافلون، هؤلاء هم الغافلون عن أمر الله، وهم أيضا الغافلون عما ينتظرهم من العذاب والنكال، ساهون عنه، وإلا قد أعد الله لهم عذابا أليما. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا جرم أي حقا أو صدقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وغبنوا أعظم الغبن. ثم قال جل وعلا: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذه الآية تشعر بأن هؤلاء، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، تشعر بأنهم حصل منهم كفر وفتنة، لكن فتنوا، فتنهم العدو، فتنهم الكفار فأطاعوهم فارتدوا، ثم تابوا من ذلك وهاجروا وجاهدوا وصبروا، فإن الله غفور لهم، يغفر لهم ذنوبهم بعد ذلك. يقول ابن كثير: هؤلاء صنف آخر، كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم، قد واتوهم على الفتنة وأتوهم يعني وافقوا لهم، أتوا الفتنة التي طلبوا منهم، قد واتوهم على الفتنة ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة، فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه، وانتظموا في سلك المؤمنين وجاهدوا معهم الكافرين وصبروا. فأخبر الله تعالى أنه من بعدها، أي من بعد تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة، يعني ارتدوا وأجابوا إلى الفتنة، لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. إذن هذا معنى الآية. ثم إن ربك للذين هاجروا، هاجروا في سبيل الله من بعد ما فتنوا، فتنوا في دينهم فوافقوا وآتوا من فتنهم يعني من غير إكراه، أو لهم قدرة أن يهاجروا، لكن لما فتنوا رجعوا ورضوا وبقوا مع الكفار، لأنه لا أحد يعذر بالهجرة يهاجر وينتهي من العذاب وينفك من شر الكفار. من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا، يعني هذا متضمن أنهم تابوا، لأنهم هاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ثم جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وصبروا على دينهم وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى فراق الأهل والأرض التي كانوا فيها. إن ربك من بعدها، من بعد هذه الأعمال والتوبة والهجرة والجهاد والصبر، من بعدها لغفور رحيم، يغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم في رحمته جل وعلا. ثم قال جل وعلا: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. أي واذكر يوما تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ومعنى تجادل يعني تحاج عن نفسها، هي تتولى المحاجة، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اذكروا ذلك اليوم، سيأتي يوم ما حد يحاج عنك، أن تحاج عن نفسك وتجادل. فالمؤمن الذي عنده حجة يجادل عن نفسه ويحاج عن نفسه ويقبل الله حجته، والكافر الكاذب ما ينفعه المحاجة لأنه لا حجة له، كاذب فيما يدعي ويقول. ولهذا يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وجوارحهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال جل وعلا: وتوفى كل نفس ما عملت. نعم، كل نفس توفى عملها وتعطى عملها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهم لا يظلمون، السيئة بسيئة ولا يظلمون، لا يزاد عليهم سيئات لم يعملوها، وإن كان الحسنة تضاعف بعشر أمثالها لأهل الإيمان، فضل الله يؤتيه من يشاء. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا، وهي مكة، ضرب الله مثلا قرية وهي مكة، كانت آمنة، أهلها آمنون ويتخطف الناس من حولهم، ومطمئنة أيضا في غاية الطمأنينة. قال الطبري: قارة آمنة، قال لا يهاج أهلها، ومطمئنة قال قارة بأهلها لا يحتاج أهلها إلى النجع كما في سكان البوادي، يعني ما يحتاجون إلى أن يذهبوا هنا وهنا ينتجعون المرعى أو غيره، مستقرون في بلدهم ويأتيهم الرزق من كل مكان. قال: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا واسعا كثيرا، ما هو قليل، من كل مكان، من البحر ومن البر، البحر قريب منها والبر، رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام تأتيها الأرزاق. قال: فكفرت بأنعم الله، أي جحدت آلاء الله عليها، وأعظم ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أي جحدت آلاء الله عليها، وأعظم ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فأذاقها الله، أذاق أهلها لباس الجوع والخوف، يعني أذاقهم الجوع وأذاقهم الخوف، وسماه لباسا لأنه ظهر على أبدانهم وأجسامهم فصار لباسا لهم، فظهر عليهم الجوع الهزال والضعف، وظهر عليهم أيضا الخوف، فسماه لباسا كأنه لباس لبسوه وتغطوا به، فصار من ينظر إليهم يرى هذا في وجوههم. قال جل وعلا: بما كانوا يصنعون، بسبب البال السببية، وما مصدرية أو موصولة، بسبب صنعهم أو بسبب الذي يصنعون، هم الذين فعلوا هذا جزاء وفاقة، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعبدوا الأصنام وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطردوهم وفعلوا الأفاعيل، فأحل الله بهم بأسه جزاء وفاقا بسبب أفعالهم. ثم قال: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. نعم، جاءهم رسول منهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم من قريش، فكذبوا وهو منهم ويعرفونه قبل بعثته ويقول الصادق الأمين لا يخفى عليهم أمره، فكذبوه رغم ما يعرفونه من صدقه، عند ذلك أخذهم العذاب وهم ظالمون. قال بعض المفسرين: العذاب هو ما حل بهم يوم بدر، أخذهم الله وأهلكهم، والحاصل أنهم حل بهم العذاب يوم بدر وغيرها، وأيضا حل بهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عليهم سبعا كسبع يوسف، فكانت السنة الأولى أذهبت كل شيء حتى أكلوا وبر الإبل وهكذا. فأصاب نعم، فما أصابهم إنما هو بسبب كسبهم، أخذهم العذاب وهم ظالمون، أي مستحقون، والله أعلم. نعم، يقول الله جل وعلا: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله عليكم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بأن يأكلوا من رزقه، لأن كل ما يجدونه هو من رزق الله لهم، هو الذي رزقهم ذلك. ثم أخبره أنه حلال طيب بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك، فإن المنعم المتفضل بها ابتداء هو الذي يستحق العبادة، ويستحق العبادة وحده لا شريك له. هذا كلام ابن كثير رحمه الله، كلام جميل. إذن فكلوا يا عباد الله من رزقه الذي بسطه لكم ورزقكم إياه، أيضا حالة كونه حلالا طيبا، لا بد يكون حلال ولا بد أن يكون طيب، حرام ما يجوز، بالربا بالغصب غير طيب من المحرمات التي تؤذي وتضر، هذا لا يجوز. فكلوا من رزق ربكم، من رزق الله، مما رزقكم حالة كونه حلالا طيبا، لأن ما يضر حرمه الله وأحل الله لعباده الطيبات. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، فكل واشكر ربك، اشكر ربك على هذه النعم. ومن شكر الله عز وجل التسمية قبل الطعام والحمد بعده، احمد الله، اشكر الله على هذا، لأن النعم تدوم بالشكر والشكر سبب لزيادتها. ومن شكرها عدم الإسراف وعدم التبذير. قال جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. مر معنى الكلام على هذا، وهو: إنما حرم الله على عباده الميتة والدم، حرم الله أشياء كثيرة، وهذه منها الميتة، هي كل ما مات حتف أنفه من غير تذكية ولا اصطياد. والدم معروف، كانوا يأكلون الدم، يجمعونه ويجمدونه ثم يأكلونه كفار العرب. ولحم الخنزير، والخنزير كله حرام، لكن خص اللحم لأنه هو أعظم ما ينتفع به منه. وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح لغير الله، لأن الإهلال هو رفع الصوت، المراد أنهم كانوا يرفعون أصواتهم عندما يذبحون الذبائح لآلهتهم، يرفعون أصواتهم بذكر أسماء آلهتهم، هذا هو الإهلال لغير الله. وما أهل لغير الله به، فمن اضطر إلى شيء، إلى أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير ونحوه اضطرارا، وعن الاضطرار أنه إن لم يأكل هلك، إن لم يأكل هلك. فمن اضطر غير باغ في أكله ولا عاد غير معتد، فإن الله غفور رحيم، فإن الله يغفر له ذلك ولا يؤاخذه بأكل الميتة لأنه مضطر، ليس باغيا ولا عاديا. ولهذا يقولون الضرورة، الضرورات تبيح المحرمات، لكن لا بد يعرف ما هو ضابط الضرورة. الناس أي عمل يقول هذا ضرورة، ما هو ضرورة، الضرورة هو الذي يتوقف عليه حياتك أو شأنك، هذا من باب الاضطرار. قال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أي لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وهو قولكم هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال لذكورنا ومحرم على إناثنا. السائبة، البحيرة، الحام، الوصيلة، هذه كلها حرام. ويحللون ويحرمون، من أذن لكم؟ هذا افتراء وهذا كذب. التحليل والتحريم حق الله جل وعلا، التحليل والتحريم حق الله، فليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ولا يحل ما حرم الله. إذن ولا تقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكم، ويحتمل لا تحرموا وتحللوا لأجل قول تنطقون به هذا حلال وهذا حرام. والحاصل أن الله أخبر أن قولهم هذا حلال وهذا حرام هذا كذب تصفه ألسنتهم، لأن التحليل والتحريم حق ربنا، ليس لأحد أن يحل أو يحرم. إذن لا تقولوا لما تصف ألسنتكم من الكذب وهو قولكم هذا الطعام أو هذا النوع حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا بهذا الذي تقولون هذا حلال وهذا حرام، تفترون تختلقون الكذب على الله، الله ما أحله ولا حرمه، لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الذي يفتري ويختلق ويقول على الله الكذب لا يفلح، نفى الله عنه الفلاح المطلق، دليل على كفره، فلا يفلح لا في دنياه ولا في أخرى. ثم قال جل وعلا متاع قليل ولهم عذاب أليم، متاع قليل أي يمتعون متاعا قليلا، أو متاعهم في هذه الدنيا متاع قليل، ثم بعد ذلك لهم عذاب أليم، لأن الدنيا قليلة مهما كانت للإنسان أجل، لكن العذاب عذاب النار لأهلها الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا. ثم قال جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا أي اليهود، الذين هادوا أي يهود، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، في سورة الأنعام قال الله جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، هذا حرمه الله عليهم. إذن هذا معنى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. قال جل وعلا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمناهم بهذا التحريم لكن هم حرموا على أنفسهم فألزمهم الله بذلك. ما ظلمهم الله بل هذا بسبب أفعالهم وقبيح أفعالهم وأعمالهم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. معنى الآية الإخبار أن كل ذنب وكل سوء يعمل فهو بجهالة. عامل السوء جاهل متعمدا أو غير متعمد، لأنه جاهل في حق نفسه، جاهل في حق ربه، جاهل في كنه العذاب الذي سيحل به. إذن قوله بجهالة هنا صفة كاشفة، كاشفة تكشف عن حقيقة السوء أنه بجهالة وليست صفة مقيدة، لأن الله يغفر لمن تاب وأناب سواء عمل الذنب عن قصد وعن علم أو عن جهل. فقوله هنا بجهالة يعني هذا وصف لازم للذنوب، فالله يتوب على من عمل الذنب والسوء ثم تاب منه متعمدا أو غير متعمد، لكن أخبر أن عمل السوء جهالة عمدا أو غير عمد. ثم تابوا من بعد ذلك، من بعد عمل السوء، التوبة النصوح بشروطها، وأصلحوا العمل، وأصلحوا أي أصلحوا العمل. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، من بعد هذا، من بعد التوبة وإصلاح العمل، من بعدها غفور لذنوبهم يغفرها ورحيم بهم تنالهم رحمته. لأنه ما يكفي الإنسان يقول أنا تائب، أنا تائب، إذا قال تبت ننظر في عمله هل أصلح العمل؟ يقول أنا تائب من ترك الصلاة لكن ما يصلي، تائب من أكل الربا لكن لا يزال. لا، لا بد أن يصلح العمل الذي يدل على صدق التوبة. ثم قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم وهو إبراهيم الخليل، خليل الرحمن أبو الأنبياء، كان أمة، الأمة هنا القدوة في الخير، كان أمة يعني كان إماما وقدوة في الخير يقتدى به، لأن هذا من معاني الأمة في القرآن، الرجل القدوة في الخير. قانتا لله أي مطيعا خاضعا ملازما لذلك، هذا هو القانت، القانت هو الخاضع المطيع المداوم على ذلك. فكان عليه السلام قانتا مطيعا خاضعا لله مستديما على هذا، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، مائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، ترك عبادة أبيه وقومه وعبادة الأصنام. ولم يكن من المشركين، ما كان في وقت من الأوقات مشركا، ولم يكن نفي مطلق. ولهذا استدل بعض أهل العلم بمثل هذه الآية على أن محاجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه قال هذا ربي، أنه كان من باب المحاجة ما هو من باب البحث عن ربه، لأن لو كان يقصد القمر ربه هذا شرك. لهذا قال الله ولم يكن وما كان من المشركين في أي وقت من الأوقات، فكان على سبيل المحاجة كما مر معنا. قال جل وعلا شاكرا لأنعمه، قائما بشكر نعم ربه، كما قال جل وعلا وإبراهيم الذي وفى، اجتباه أي اختاره ربه واصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم، وهو عبادة الله وإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك. ثم قال جل وعلا وآتيناه في الدنيا حسنة، آتيناه في الدنيا حسنة، حسنة قال ابن كثير أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة. أي جمعنا له من خير أو جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، من الصالحين الذين أصلحوا العمل وهو من الأنبياء في المقام العلي العظيم عند الله جل وعلا، لأنه وفى بكل ما أمره الله به وهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، وأمر الله نبينا أن يتأسى به. قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم لكمال إبراهيم وتكميله وكونه من الصالحين كونه حنيفا، أوحينا إليك في هذا القرآن أن اتبع ملة إبراهيم وهي الحنيفية، عبادة الله مخلصا له الدين لا شريك له، ونبذ الآلهة والأصنام. ملة إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا وإرادة، وما كان من المشركين في زمن من الأزمان ولا في وقت من الأوقات. ثم قال جل وعلا: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك قبلها شيء نعم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قيل إنما جعل تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود، فإنهم عرض عليهم يوم الجمعة فاختاروا السبت، قالوا لأن الله استراح من الخلق، يوم الجمعة كان آخر الخلق خلق آدم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يوم الجمعة، هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري. في الحديث الآخر: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. الحديث إذن: إنما جعل الله السبت، جعل تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه، هم الذين اختلفوا فيه. وقيل إنما جعل السبت أي العذاب الذي نزل بسبب صيد الحوت يوم السبت على الذين اختلفوا فيه، لأنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم أكلوا صادوا يوم السبت الذي حرم عليهم الاصطياد، وقسم توقفوا، وقسم يعني امتنعوا وأنكروا، وقسم يعني امتنعوا ولم ينكروا. فالحاصل أنما جعل الله نكال السبت وعذابه أو تعظيم يوم السبت على اليهود الذين اختلفوا فيه، اختلفوا في يوم السبت. وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وإن ربك لا يحكم بينهم، بين المختلفين في يوم السبت وبين غيرهم فيما يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يحكم بينهم في كل ما كان بينهم فيه الخلاف، فيفلج حجة المؤمنين ويبين صوابهم ويبين خلل وخطأ وعظم جرم من خالف الحق. ثم قال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك، يقال إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حين صلح الحديبية لما عهد قريش وصالحهم، فقيل له هذا، ثم نسخ بعد ذلك بآية السيف، وهذا القول فيه نظر، فإن هذه الدعوة باقية إلى يوم القيامة لم تنسخ، فالله يأمر نبيه أن يدعو إليه إلى سبيل ربه إلى دين الإسلام، إلى شريعة رب العالمين بالحكمة. قيل الحكمة القرآن، أو قيل وقيل بالوحي الذي أنزل إليك، وقيل إن المراد بالحكمة دعوة كل أحد حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده. هذه هي الحكمة، أن تدعو كل أحد بحسب حاله وفهمه مما يناسبه، ترى أن في ذلك حكمة وإحكام للأمر معه يؤدي إلى قبول الحق. والموعظة الحسنة وهي التلطف واللين، الموعظة هي التلطف واللين أثناء الدعوة دون مخاشنة. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي خاصمهم إذا اقتضى الأمر المخاصمة والمجادلة بالتي هي أحسن، بالحالة التي هي أحسن، بحيث تقول الحق ولكن أيضا لا يؤدي ذلك إلى نفورهم وإعراضهم عن الحق بسبب طريقتك. قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله جل وعلا أعلم بمن ضل عن سبيله وكفر به ولم يتبع طريقه المستقيم، وهو أيضا عليم بمن اهتدى إلى هذا الطريق وعمل به ولزمه. فالحاصل أن هذه الآية أصل في الدعوة إلى الله وفي كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قيل إن سبب ذلك هو قتل حمزة لما قتله كفار قريش ومثلوا به، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه تأثر كثيرا وقال: لا لأمثلن بسبعين منهم، فنزلت هذه الآية، ولكن في السند ضعف. ويبقى أن الآية تشريع عام، يقول الله عز وجل: وإن عاقبتم أحدا بسبب ما فعله معكم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. قال ابن كثير: يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة، يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق، كما قال عبد الرزاق عن الثوري عن ابن سيرين أنه قال في قوله: فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، قال: إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله. وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذو منعة، فقالوا: يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب، فنزلت هذه الآية. وقيل ذلك نسخ بالجهاد، والذي يظهر الله أعلم أن الآية محكمة وغير منسوخة، والمراد أن الإنسان إذا أخطأ عليه أحد وأخذ شيئا من ماله أو نال منه وسبه أو شتمه فإن له أن يعاقب بمثل ما عوقب به، مأذون له ذلك، وهو الانتصار من بعد الظلم. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إن صبرتم عن عقوبة من عاقبكم واحتسبتم ذلك عند الله ووكلتم أمره إلى الله فذلك خير للصابرين من حيث الثواب والأجر العظيم العفو. قال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. قال الطبري: واصبر على ما أصابك من أذى قومك، وما صبرك إن صبرت إلا بمعونة الله لك فيه، إلا بمعونة الله وتوفيقه لك. قال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، لا تحزن على تكذيبهم وعلى ما يفعلونه معك ومع أصحابك، ولا تك في ضيق مما يمكرون، يعني لا يضيق صدرك من مكرهم بك وبأصحابك واستهزائهم بالله وبالقرآن، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، لا ينبغي الإنسان أن يضيق صدره، لأنك إذا دعوت في الغالب أن هناك من يرد عليك دعوتك، وربما يعمل أعمالا يعني ليغيظك فيها، فلا تحزن، هذا فعله هو الذي يحاسب عنه. أنت اكره الباطل والشر وأبغضه، لكن لا يسبب لك حزنا عدو لك يهين دينك وأيضا يصيبك بالحزن، فإن الله سيجازي كل عامل بعمله. يعني الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يعيش في هذه الدنيا سعيدا مرتاح البال خال الهموم، وكفر الكفار وأعمالهم رادة عليهم، لكن لا شك أن الإنسان يعني يهمه ما يهم المسلمين ويدعو لهم ويهتم بأمرهم، لكن بعض الأفعال لا حيلة لك في ردها، فلا يسبب لك ذلك حزنا ينغص عليك حياتك، ولكن كن قويا في أمر الله جل وعلا. ثم قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال ابن كثير الذين اتقوا أي معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه، وهذه معية خاصة كقوله جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقال لموسى لا تخافا، لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهو في الغار لا تحزن إن الله معنا. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وكقوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم الآيات. إذن يتلخص كلام المؤلف هنا إلى أن المعية تنقسم إلى قسمين، معية خاصة ومعية عامة. فالمعية الخاصة هذه للمؤمنين للأنبياء وأتباع الأنبياء، وقد أورد المؤلف شيئا منها، والمعية العامة هذه لجميع الخلق، فالله مع الخلق كلهم، مع المؤمنين وغير المؤمنين، معهم بسمعه يسمعهم وبصره يبصرهم وإحاطته يحيط بهم وعلمه يعلم شأنهم، فالله مع جميع الخلق المعية العامة، ومع المؤمنين معية خاصة. ومن مقتضيات ولوازم المعية الخاصة النصر والتأييد، نصرة الله وتأييده لأوليائه. وهنا قال إن الله مع الذين اتقوا، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وما أحسن ما عرف به طلق، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. فهؤلاء جمعوا بين التقوى والإحسان، فهم متقون وهم أيضا محسنون، يحسنون كما قال الطبري قال يحسنون رعاية فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه. فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون من المحسنين، فإن لهم معية من الله خاصة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين ومن المحسنين، وبهذا بفضل الله ومنه وجوده وكرمه وتوفيقه وتسديده انتهينا من تفسير مقرر التفسير، وقد كان ثلاثة أجزاء، لكن من الله ولله الحمد بالانتهاء منه. كان هناك سؤال بقي دقيقة طرحه علي هذا الإخوة، يقول قوله واستغفري لذنبك ألا يدل على أنها وقومها على دين سماوي الذنب الاستغفار تعاليم نبوية، أم أنهم على وثنية؟ والله أنا أشكل علي هذا كثيرا، لكن لا يمنع أن يكونوا على بقايا من دين، على بقايا من دين، لكن ليسوا مستلزمون به من كل وجه، ليسوا ملتزمون به الالتزام الذي يقتضي الإيمان، فكانوا يعرفون مثل هذه الأمور، والله أعلم. وثم قال يوسف عليه السلام شروه كفتا يخدم في بيت العزيز، اجتمع عليه العبودية والخدمة، أمر دوني وضيع، كيف يناسب مقامه كنبي؟ نقول لا، لا، هو ما أوحي إليه إلا بعد ذلك، في ذلك الوقت لم يكن نبيا، ثم هذا ابتلاء غصبا عنه فعل به هذا، وهو كان يعني مكرما في بيت العزيز، أكرم مثواي. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.